منتظرك وبصبر ليك، واسكب قلبي في صمتي أمامك، ثقتي في شخصك، برتاح فيك، عيني عليك بستنى خلاصك. كلامها حلو، بيقول انت الرب الحلو الصالح، مين يخزى من منتظريك؟ وده موضوعنا النهاردة. جرب تسمع كده، منتظرك وبصبر ليك، واسكب قلبي في صمتي أمامك، ثقتي في شخصك برتاح فيك، عيني عليك بستنى خلاصك. انت الرب الحلو الصالح، مين يخزى من منتظريك؟ طيب للي بيترجاك، ضامن للي اتكلوا عليك. انت إلهي حياتي في ايدك، شجعني مستنيك، جدد لي القوة وخليك وانا منتظرك فرحان بيك. انت إلهي حياتي في ايدك، شجعني وانا مستنيك، جدد لي القوة وخليك وانا منتظرك فرحان بيك. انت الرب الحلو الصالح، مين يخزى من منتظريك؟ طيب للي بيتراجع، ضامن للي اتكلوا عليك. لولا إيماني بعظمة جودك وصلاحك كنت أعمل إيه؟ إدينا سند بوعودك، شدد رجايا وخليك. لولا إيماني بعظمة جودك وصلاحك كنت أعمل إيه؟ إدينا سند بوعودك، شدد رجايا وقويه. إنت الرب الحلو الصالح، مين يخزى من منتظري؟ طيب للي بيترجى، ضامن للي اتكلوا عليه. برجع لك واسجد قدام، واستنى خلاصك بسكون، واهدى معاك يطمن قلبي، ده خلاصي في شخصك مضمون. برجع لك واسجد قدامك، واستنى خلاصك بسكون، واهدى معاك يطمن قلبي، ده خلاصي في شخصك مضمون. انت الرب الحلو الصالح، مين يخزى من منتظري؟ طيب للي بيترجاك، ضامن